الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى بنا الدرس الماضي بعد ما تحدثنا عن حديث النزول وذكرنا أقوال السلف في ذلك، في نزول الرب عز وجل، هل يخلو العرش أو لا يخلو. ذكرنا أظن الأقوال كلها وانتهينا وذكرنا الراجح. اللفظ الراجح قلنا أنها ثلاثة أقوال. قول عبد الغني بن سعيد المقدسي أنه لا نقول يخلو ولا ما يخلو منه العرش، وهذا القول مرجوح ليس راجح. القول الثاني قول ابن منده ومن تبعه أنه يخلو منه العرش، وهذا قول باطل، ورده شيخ الإسلام تيمية بردود قوية. ومن أعظمها ردا أنه قد ثبت الاستواء، استواء الرب على عرشه، ولم يثبت عندنا أنه يخلو منه العرش إذا نزل. فكوننا نقول يخلو منه العرش هذا دخول منا في كيفية النزول، فليس عندنا دليل في خلو العرش. لو جاء الدليل بأنه يخلو من العرش قلنا به، لكن لم يأتي دليل في خلو العرش، إذن نقول ينزل وهو مستوى على عرشه، ينزل نزولا يليق بجلاله. وهذا هو قول الإمام أحمد كما في رسالته إلى مسدد، وقلنا هو قول أيضا إسحاق بن راهوية لما كانت مناظرته عند الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان، وذكرنا المناظرة، وذكرنا أيضا وقرأنا جزءا منها أظن هنا. نعم، أين وقفنا طيب في قراءتنا؟ نعم طيب، نقرأ ما قاله هنا رقم 75. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه، وسمعت من حافده أبي طاهر رحمه الله، حافده يعني حفيد ابن خزيمة، يعني حفيد ابن خزيمة هذا معنى حافده، يعني أبو طاهر رحمه الله. باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول، من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول. فنحن قائلون مصدقون، أنا عندي قائلون مصدقون بما في هذا. نعم. فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد الصيدلاني قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة بن بكير عن أبيه حاء، وأخبرنا الحاكم قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن إبراهيم أبيه بن إيش؟ إبراهيم بن منقذ، منقد بالذال، بالذال. طيب، قال حدثنا إبراهيم بن منقد قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: وأي يوم؟ قالت: يوم عرفة. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسناد هذا فيه علة، والإسناد اللي معنا هنا فيه علة، مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، معروف إنما هي كتب وجدها. كذا مر بنا في درس، تذكرون في درس المحرر ولا؟ مخرمة بن بكير، وش المسألة؟ حديث إيش؟ ساعة الجمعة، تذكرون حديث أبو بردة؟ نعم، هذا مما انتقد على الإمام مسلم أن مخرمة لم يسمع من أبيه، تذنبوا عليه. لكن الحديث روي يقول بإسناد آخر صحيح عند اللالكائي، يراجع هذا الإسناد. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب. بني كلب، بعدد شعر معز بني كلب، وقبيلة كلب يقصد بني كلب وقبيلته، بعدد شعر معز بني كلب، ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له. ويكتب الحاج، ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له، إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. الحديث هذا ضعيف، في ضعف، وإن كان في بعض ألفاظه يعني لها شاهد، لكن هذا الحديث ضعيف. وكما قيل لعبد الله مبارك، قيل: ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان، قال: يا ضعيف، نحن نقول إنه ينزل كل ليلة مو ليلة النصف فقط. أظن مر معنا هذا. طيب، نعم. وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال: أنبأنا جدي الإمام قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي حاء قال الإمام: وحدثنا الزعفراني قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي. الإمام يعني هنا بن خزيمة كما تقدم في الإسناد الأول، قال: حدثنا جدي الإمام، مقصد بن خزيمة. أبو طاهر هو اللي تقدم معنا، يروي كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب الذي هو مطبوع موجود يعني في السوق. نعم. قال الإمام: وحدثنا الزعفراني قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي. نعم. قال: حدثنا هشام الدستوائي، يعني نفس الزعفراني، هو الحسن بن محمد الزعفراني. يعني الزعفراني يرويه من طريقين، من طريق إسماعيل بن علية ومن طريق عبد الله بن بكر، كلاهما عن هشام الدستوائي. نعم. وحدثنا الزعفراني قال: حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال: أخبرنا الدستوائي، هذه طريق ثالثة عند الزعفراني. نعم. حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي. الوليد بن مسلم معروف الشامي، عن الأوزاعي الإمام. نعم. جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن يسار قال: حدثني رفاعة بن عرابة الجهني. جميعهم هنا قال، والأشبه أن يقول كلاهما، يعني ما تقدم معنا إلا هشام الدستوائي والأوزاعي، بس لولا أن يقال كلاهما. نعم. حاء وقال الإمام يحيى بن أبي كثير اليمامي الإمام الثقة، عن هلال بن أبي ميمونة. عندك؟ لا. طيب، هلال بن أبي ميمونة لابد من هذا في الإسناد، سقط يعني موجودة عند ابن خزيمة. ها؟ يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار قال: حدثني رفاعة بن عرابة الجهني. كذا عندكم عطاء بن يسار؟ طيب، هلال بن أبي ميمون لابد منه، أنا هكذا. طيب، حطوا بمعقوفتين قولوا كذا في التوحيد لابن خزيمة. نعم بيأتينا يمكن في الإسناد اللي تحدث. حاء وقال الإمام وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر من الشق الآخر. هكذا في التوحيد أقول التوحيد ابن خزيمة لفظة الشق الآخر كلمة الشق. نعم فلا ترى من القوم إلا باكية فلا يرى عندك ترى ولا يرى ترى. نعم كلها تصح فلا ترى من القوم إلا باكٍ أو يرى في القوم يرى لعله تصحيف يقول نعم المحقق يقول يرى لعله تصحيف هي كلها صحيحة فلا يرى من القوم إلا باكية أو فلا ترى. هو يقصد أن الناس بكوا من وعظ النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يستأذنون بكثرة فقال لماذا يعني هذا الاستئذان والحرص على الذهاب وترك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فلا ترى من القوم إلا باكية قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة إلا سلك به في الجنة ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب وإني لأرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة حتى تبوأوا أنتم كذا عندك حتى تبوأوا أنتم ولا تتبوأوا يعني عند الإمام أحمد هكذا حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم آبائكم يعني ساخط بعد نعم لا هذه رواية أحمد اللي عند أحمد هكذا لا أزواجكم وذرياتكم مساكنا ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال طيب هنا عندك اللفظ هكذا عد اللفظ حتى لأرجو أن لا يدخلوها إيش؟ وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة مساكنكم في الجنة أنا عندي فيه تصحيح الطبعة لي. حتى تتبوأوا من صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثا ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث الوليد. هذا الحديث إسناده جيد على شق مسلم، وهو فيه دلالة على أن الذين يدخلون الجنة 70,000 أنهم زيادة على من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أصحابه أن هؤلاء يكونون قد دخلوا الجنة وتبوأوا منازلهم قبل أن يدخلها 70,000. وإني أرجو أن لا يدخلوها حتى تتبوأوا أنتم، يعني 70,000 لا يدخلونها حتى تتبوأوا أنتم منازلكم من الجنة، أنتم وأزواجكم وذرياتكم. فهذا دليل على أن 70,000 يعني ليسوا الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإن كان بعض الصحابة من 70 كما قال لعكاشة بن محصن أنت منهم. طيب هذا إذن يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم فيه هؤلاء الذين لا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأذن لهم، فإذا لما صدروا مكة استأذنوه أن يعجل بعضهم، والذين بقوا معه لم يستأذنوا حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ليذهب كل منكم إلى شأنه، أن هؤلاء أعظم في الطاعة من الذين يستأذنون، يروحون لأهلهم يتعجلون بعد ما رجعوا من مكة المدينة. فالأولى أن لا يفارقوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأذن لهم، حتى يقول اذهبوا بعد، يمكن بعد الفتح، عشان يقول قال صدرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، لعله اللي بعد الفتح يمكن أو بعد حجه، الله أعلم هل هو بعد الحج ولا بعد مكة ولا بعد الفتح. نعم، يعني كأنكم ترون الجنب الآخر خير من أن تجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا مثلا يضرب. نعم نعم. الشاهد منه للباب قوله إذا مضى ثلث شطر الليل أو قال ثلثا ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري، في حديث في إثبات النزول، وقلنا في حديث النزول فيه إثبات أيضا كلام الله عز وجل كل ليلة، خلافا لنفاة الكلام أو المؤولة، سواء أولئك المؤول الذين يقولون وتكلم بكلام قديم أو المعطلة الجهمية. نعم. قال شيخ الإسلام قلت فلما صح يعني شيخ الإسلام هنا من صابوني نفسه. نعم. قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كبيرا. نعم، مثل هذا، هذه قاعدة يعني وهي مشهورة يرددونها أهل السنة دائما، وهي الكلام في الصفات كالكلام بالذات، يقول كما أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشابه ولا تماثل صفات المخلوقين، كذلك ذاته سبحانه لا تشبه ذوات الخلق، أو العكس، تقول كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. وإذا قال أنا أثبت أن الله موجود، أنا أثبت أن ذاته موجودة، تقول إثباتك الكلام في الذات كالكلام في الصفات، فكما أثبتت ذاتا لا تشبه الذوات كذلك يجب أن تثبت صفاتا لا تشبه الصفات. ثم القاعدة الثانية هذه في الرد على مجمل المعطلة، القاعدة الثانية في الرد على الأشاعرة أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في الباقي، لأنهم يثبتون بعض ويكفرون ببعض. نعم. وقرأت لأبي عبد الله ابن أبي حفص البخاري، وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة، وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله أعني ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان، وهو عبدان شيخ مرو، يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول. قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء. طيب عندك قال أبو عبد الله أعني ابن أبي حفص هذا، إيش عندك؟ عن ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان. لا، سمعت عبد الله بن عثمان، لأنه يقول أبو عبد الله هو هذا ابن أبي حفص. ابن أبي حفص هذا يقول سمعت عبد الله بن عثمان اللي هو عبدان أو عبادان. نعم، سمعت عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول. قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيف جيئته. فقلنا لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. يعني هذا من الاحتجاج عليهم. والله أقول جيد إن صح هذا عن حماد بن أبي حنيفة. نعم. وقال أبو عبد الله ابن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول من مكانه فقل يزول عندك ولا ينزل؟ يزول. طيب أنا لا أؤمن برب يزول من عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذه مشهورة عن الفضيل، وهي مشهورة هذه الرواية عن المخرجة موجودة عند اللالكائي وغيرهم. وروى يزيد بن هارون عندك وجاء ربك الملك صفا صفا بعدها مش قال الآية بعد الآية ايه وقوله عز وجل هل ينظرون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. نعم، هذه ساقطة هنا كلها الآيات اللي بعدها وكثير من الكلام منها الطبعة. نعم. وروى يزيد بن هارون. طيب انتهينا من هذا، يعني هذا تقريف للسلف. قال إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب ينزل من مكانه أو قال يزول من مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، كما قال حماد بن زيد وغيره إن الله فوق عرشه يقرب من خلقه كيف شاء. فنزول الله عز وجل نزولا حقيقيا في ثلث الليل الآخر، كيف نزوله الله أعلم، لكنه نزولا حقيقيا مع عدم خلو عرشه منه، لأننا في حال ثلث الليل الآخر نقول الرحمن على عرش استوى، كما نقرأ هذه الآية في أول الليل نقرأها أيضا في آخر الليل ونقول الرحمن على العرش استوى، وأنه حتى في هذا الوقت نقول الرحمن على العرش استوى. ينزل، نعم ينزل، هذا صفة أخرى، ولا ينتفي بهذه الصفة الصفة الأولى التي هي صفة الاستواء. نعم. وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه، إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن والذاريات ذروة. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالحاملات وقرا. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالمقسمات أمرا. قال: الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالجاريات يسرا. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه: ما إخاله إلا قد صدق، خلي بينه وبين مجالسة الناس. قصة صديق رويت يعني من 3 طرق، وكلها بعض مراسيل مرفوعة، مراسيل يعني تابعين كبار، ولا بأس بها، لكن ليس فيها مثل هذه القصة، إنما فيها أن عمر بلغه كلام صديق وأنه يسأل عن متشابه في القرآن، فسأل الله عمر أن يلقى صبيغا، فلقيه فقال صبيغ: يا أمير المؤمنين، ما معنى والحاملات أخرى؟ فقال: لا أراك إلا صبيغا. قال: نعم. فدعا بالعراجين ثم بدأ يضربه عمر رضي الله عنه، حتى قال صبيغ: يا أمير المؤمنين، كنت تريد أن تؤدبني فقد يعني فعلت، وإن كنت تريد قتلي فليس هكذا قتل، يعني بالسيف وانتهينا وارتاح. هكذا الرواية يعني المشهورة، وليس فيها أن هذه الأشياء مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أظن هذه رفعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلام، يعني لا يصح مثل رفع هذه الأشياء، الله أعلم، يعني قد تروى في التفسير لكنها لا تصح مرفوعة. تكلم عن الحديث عندك ظهر يقول: الطرق كثيرة نقلها من حجر كتاب الإصابة عن كتاب الدارقطني الأفراد من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب، وفي آخرها: غريب تفرد به ابن أبي سبرة. قال ابن حجر: وهو ضعيف، الراوي عنه أي سعيد بن سلام العطار أضعف منه، ولكن أخرجه العنباري من وجه آخر عن يزيد بن حفصة عن السائب بن يزيد عن عمر بسند صحيح. نعم، السائب بن يزيد، نعم، عن عمر قصة صبيغ، لكن ليس فيها هذا الشيء. السائب بن عمر، وفيه يزيد بن رومان أيضا رواها مرفوعة، يعني مرواها عن عمر وغيره، موجودة في الدارمي، في مقدمة الدارمي أظن وغيره. نعم. وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب. قطن بن كعب. عن قطن بن كعب. طيب، هذا هو جعله موقف السلف من هذه الأخبار، يعني أخبار الصفات ما جاء في الرؤية، أنهم يسلمون بذلك، ومنها حديث جرير بن عبد الله، يعني إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة بدر لا تضامون في رؤيته، فسأل بعضهم يزيد بن هارون قال يا أبا خالد، يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد كان أئمة السلف في زمنه، فنهر هذا السائل لما قال له ما معنى هذا الحديث. معنى هذا الحديث لما أراد هذا السؤال قوله ما معنى هذا الحديث، أراد التأويل، أن يؤول عن ظاهره. فيزيد بن هارون يعني قال هذا الحديث معناه هو قراءته، ترون ربكم ترون ربكم حقيقة، لأنه يؤول كما تؤول مؤولة يقولون يعني ترى بعض آيات ربك أو ترى آيات ربك أو شيء من هذا. فغضب وحرد يعني اشتد غضبه وقال ما أشبهك بصبيغ، يعني تحتاج إلى ضرب، كيف تسأل عن هذا وهو ظاهر في الرواية لا يحتاج إلى التأويل، لأن التأويل طريقة المبتدعة. فإذا السلف كانوا يسلمون لأحاديث الصفات ولما جاء فيها ويمرونها كما جاءت، هذا مقصود المؤلف. ثم بين قصة صبيغ التي ذكرها يزيد في خطابه لهذا الذي سأل عن المعنى. نعم، لعله يأتينا بقصص أيضا للسلف في موقفه من آيات الصفات وإمرارها كما جاءت. نعم. وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب قال سمعت رجلا من بني عجل يقول له يقال له فلان بن خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغ بن يقال له إيش؟ يقال له فلان، فلان خالد بن زرعة، فلان خالد بن زرعة. ما أدري أنا، عندي يقول يقال له فلان خلته أو خلته ابن زرعة يحدث عن أبيه، فأخشى أنها خلته وخلته ابن زرعة، يعني كأنه يظن هذه بين معترضتين. كذا إذا تكون خلته، لا هذا ما ذكر شيئا، خلته أو خلته ابن زرعة يعني ظننته ابن زرعة، هذا الأشبه. نعم. يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، يعني أن عمر عزم أن لا يجالس، هذا معنى عزمة. نعم. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من يزيد بن حازم كذا عندك بن حازم ولا ابن أبي حازم؟ يقول في ألف بن أبي حازم وهو خطأ. طيب حماد بن زيد عن إيش؟ عن يزيد بن حازم أو أبي حازم، يزيد أبي حازم يقول خطأ وصواب ما أثبت. يعني يزيد ابن حازم. طيب. عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله بن صبيغ. قال وأنا عبد الله صبيغ. قال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه. فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. ذهب ما كنت أجد في رأسي. طيب هذه أخرج الدارمي من هذه الطريق اللي هي طريق سليمان بن يسار. وأخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاث التجيبي بمصر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، وهؤلاء من الجهمية والقدرية وغير من المعتزلة والأشاعرة، هؤلاء كلهم يتأولون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. يقول لو سكتوا كما سكت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأمروها كما جاء، لأن الواجب إثبات أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. اللهم استعان. وأخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. هذه ثابتة عن الشافعي، هذه ثابتة عن الشافعي. الله المستعان. لأن ليس بعد الشرك والكفر من المصائب مثل البدع، أن البدع هذه في دخل فيها الناس بعضها يوصل إلى الكفر نسأل الله السلام، يتأول في صفات الله وفي أسمائه وفي قدره وفي قدرته سبحانه وفي علمه، فإذا وقع في شيء من هذه الأهواء من الإرجاء أو تجهم أو تشيع أو خوارج أو المرجئة أو غيرهم، فإن هذه من أخطر ما يمر به المسلم، إذ قد توصله البدعة إلى الكفر، فأخطر شيء بعد الشرك والكفر هو البدع. نعم. وأخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عمر الحيري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي ولها عما سوى ذلك. لأن اشتهر كلام أهل الأهواء في المدنية والمتمدنين، وأهل التمدن يحرصون على الفلسفة وكثرة الكلام يعني. فعمر بن عبد العزيز لما رأى أن هذا يسأل عن شيء من الأهواء يعني شيء من علم الكلام، فقال إلها عن هذا أو اتركه والزم دين الصبي يعني في الكتاب الذي يدرسه في الكتاتيب في المساجد وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمونها، وكذلك الأعرابي الذي جاء ويسأل عن دين الله عز وجل يقال له تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فتجده يؤمن بالأساسيات التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب، وكذلك يعلم إياها الصبيان في الكتاتيب. يقول وما عدا ذلك فلها عنه، الدخول في كلام وعلم كلام وخوض هذا لم يأذن به الله عز وجل، وهذا هو الذي أهلك من أهلك من أهل الأهواء. نعم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول البزار عندك ولا البزاز؟ البزار يقول وفي ألف القزاز عند البزاز صحيح قزاز وهو تحريف. نعم. يقول سمعت العباس ابن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. السكوت عنه يعني السكوت عن تأويله، وتلاوته هي معناه ظاهر في التلاوة، وليس كما تزعم المفوضة يقولون أنه لا ندري ما معناه ولا ندري نقرأه بدون معنى، فهذا لا شك أنه لا يجوز، وهذا من أخطر أهل البدع الذين هم يسمون بالمفوضة يفوضون المعنى والكيف، وأما أهل السنة فيفوضون الكيفية ويثبتون المعنى المتلوب، لأن الله عز وجل الذي خاطبنا بالحلال والحرام في كتابه أيضا خاطبنا بوصف نفسه وبأسمائه وصفاته سبحانه. وأخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج يقول قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعية وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. هذا هو ما اعتقدهم هؤلاء الأئمة أن هذه الصفات تمر بلا كما جاءت بلا كيف، وهذا معناه إثباتها وعدم التكييف عدم التمثيل. نعم، هذا كله مواقف السلف من الأسماء والصفات. نعم. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا مو بعندنا هذا. وعن بعض السلف الزهري ولا من اللي عندك؟ قال الإمام الزهري. نعم، لكن ليست الرواية هذه ليست عندي يعني. نضيفها بعدين. طيب، هذا أيضا نفس الشيء نفس المعنى، كلام الزهري نفس المعنى اللي هو التسليم لما جاء في الكتاب والسنة وعدم اختراع التأويلات لها، اختراع التفاسير لها. نعم. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. نعم، هذا صحيح. إذا لم يسلم لله ولرسوله فإنه يدخل في يعني أهواء وآراء وغير ذلك. الإنسان إذا ما عرف أو اشتبه عليه شيء فليسلم ويسكت، ما هو إذا جاء أو اشتبه عليه شيء يذهب ويتكلم. أنت اشتبهت عليك كلمة لا تعرف معناها، وإيش تصنع في القرآن أو في السنة؟ إيش تصنع؟ ها؟ تسلم، مو تذهب وتقول لا أكيد معناها كذا أو معناها كذا أو معناها كذا، وتبدأ تخترع أنت من عندك المعاني. هذا هو الدخول في تتبع المتشابه، هذه هي طريقة أهل البدع. ولذلك كان السلف يخافون من تفسير القرآن، يخافون أن يفسروه، وإذا رأوا أحد يتكلم في تفسيره وينطلق في تفسيره يبدون يطعنون فيه ويعني يحذرونه ويوبخونه أحيانا. وما كان تفسير السلف أنه يمسك القرآن ثم يبدأ يتكلم في الآيات كلاما كثيرا طويلا، أبدا. عندهم الكلمة والكلمتين، وإذا حفظوها عن ابن عباس أو عن أحد الصحابة أو عن التابعين وجاءوا بالكلمة. أما أن يخوض ما شاء الله في تفسيرها يعني يصير كأنه يستدرك على الأولين أنهم عرفوا يفسرون. فالسلف كانوا هكذا، إذا رأوا اللي يتكلم ويكثر الكلام في الآيات أو في الأحاديث ويكثر المعاني ويخترع لها المعاني الكثيرة بدأوا يطعنون فيه ويردون عليه، يقول سلم للنص، إذا اشتبه عليك فاسكت حتى يأتيك نص آخر محكم يبين لك ما اشتبه، وإلا الواجب عليك السكوت. وما ابتلي الناس إلا بسبب عدم السكوت، كلنا يريد أن يتكلم لأن ما حد يريد أن يقال له والله أنت ما تعرف، مسكين ما يعرف، ما حد يبغى يقال له أنك جاهل. يجيء الإنسان عند لفظ ويسكت، ولو تتبعت كلام الأئمة الأوائل تجدهم أحيانا يسألون عن أشياء يقول لا أدري، مالك يسأل أحيانا عن أشياء يقول لا أدري، بعض الأشياء يقف عنده. وقد أنت يا من جئت بعده وتقرأها تقول بسيطة، هذه أنا مرت علينا من كلام مثلا الشافعي أو أحمد أو كذا مفسرة، أو فسرها حديث آخر، نقول نعم أنت وقفت على هذا الآن، لكن الإمام مالك في وقته لما جاءه هذا وهو أكبر وأغزر منك علما وأكثر معرفة من الحديث التي عنده وقف عندها لأنه لم يأته الحديث الذي يفسر له هذا الكلام، سكت وقال لا أدري. أنت قد يكون فسر لك هذا الحديث وجاءك معناه فعلمت معناه، لكن آلاف الأحاديث لا تعرف معناها، فلا تخوض إلا فيما علمت معناه تبينه بالنصوص فقط، والله المستعان. نعم، هذه قنطرة التسليم، هذه ليس كل أحد يملكها. إذا جاءت أحاديث أول مرة يسمعها لا لا ما يمكن هذا، على أي قياس ما يمكن؟ على قياسه. نعم. أخبرنا أبو طاهر. كم الوقت؟ كم بقي؟ ها؟ طيب ناخذ طيب نحاول ناخذ إلى البعث بعد الموت. يلا. أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. طبعا هذا الإسناد ضعيف ما يصح، يعني كثير من عبد الله المزني عن أبيه عن جده، يعني هذه نسخة، بعضهم يقول نسخة موضوعة، وللأسف يعني هذا الإسناد خرج له الترمذي في سننه، هذا مما انتقد على الترمذي، بعضهم يقول نسخة موضوعة، يعني ما قالها عندكم التعليق أو شيء. إيه نعم، صدر الحديث ثابت أخرجه مسلم وغيره، اللي هو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فقط، أما الزيادة فهي ليست في مسلم ولا في الصحاح، في زيادات كلها ضعيفة. النزاع من القبائل، هم النزاع من القبائل، يعني أناس صالحين قليل في أناس كثير، كل هذه زيادات ضعيفة. الصحيح منها بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، بس هذا هو اللفظ الذي في مسلم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن الكارزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. الله المستعان، هذا في زمن أبو عبيد، أبو عبيد القاسم بن سلام اللي هو صاحب أحمد، يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر. إذن اليوم ماذا يقال؟ متبع السنة كالقابض على الجمر ولا على النار؟ لذلك الاتباع السنة لابد يعني أن يكون قولا وفعلا. الله المستعان. نعم. وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا هو اللي نتكلم عنه قبل قليل، يعني ابن مسعود لغزارة علمه أبو عبد الرحمن رضي الله عنه يقول يا أيها الناس من علم شيئا فليقل، أما من لم يعلم فلا يخوض فيما لا يعلم، لأن هذا قد قرن بالشرك بالله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فليقل لما لا يعلمه الله أعلم، يسكت، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، كما قال الله عز وجل لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فمن قال لشيء لا يعلمه تكلم فيه بشيء فهذا متكلف، هذا متكلف، تكلف ما لا له به علم. الله المستعان. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرضي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة، فقلت لتعجبي، فقال وما تتعجب؟ قال قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك. قال كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقاتي على وجنتي على وجنتي وسال من خرايا في فمي صديدة، كنت لي أشد نكرة. وحدثني يعني قبل أن يحدثه قال إنك تعجب الآن من نحولي وكذا، لما تولى من نحوله وتغير لونه وبدأ الشعر يذهب من شعره للهم الشديد الذي تحمل عمر بن عبد العزيز اللي هو الولاية خلافة، قال يعني أنت مستنكر الآن؟ هذا بسيط أو هذا سهل، لأن أهتم بأمور المسلمين ويحصل لي هذا الشيء فإن المشهد بعد ذلك أعظم،